الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على قصيدة أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: أبا بكر، دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. ما أكرم وأحسن هذه الدعوة، إنها دعوة إلى أفضل ما يقتنى ويحاز ويستفاد، وهو العلم الشرعي الذي به يعرف الله رب العالمين وتؤدى حقوقه، وهو أنفس من كنوز الذهب والفضة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا النظم. إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. هل يستفاد منه أن قصد أن يكون الرجل إماما في الدين ليس أمرا معيبا وليس أمرا قادحا في الإخلاص؟ قال الله سبحانه وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما. ايش الآية؟ ها؟ ها؟ صحيح يعني؟ الحمد لله، لأنكم ما شاء الله يعني. وجعلنا للمتقين إماما. فهل طلب الإمامة في الدين ليس معيبا وليس قادحا في الإخلاص أم لا؟ العلماء قالوا: من الأسباب التي بها يدرك العلم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أن يكون لطالب العلم طموح. يا طالب العلم، لا بد أن يكون لك طموح، لا بد أن يتعلق قلبك بمعالي الأمور، فإنك إن كنت متواضع الرغبة والهمة لن تحصل شيئا، لأن الهمة ترقيك وترفعك حتى تكون في مقام أعلى من الثريا. طالب العلم يريد وجه الله سبحانه وتعالى بعلمه، ويجتهد حتى يكون إماما راسخا في العلم، ينتفع بعلمه المسلمون. لكن يشترط أولا وآخرا أن يريد بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى. إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. إنما يطاع العالم حتى لو كان إماما، إنما يطاع إذا أمر بما يأمر به الله ورسوله، ونهى عما ينهى عنه الله ورسوله. أما إذا لم يقم على كلامه دليلا، فهل يطاع له وهل ينتهى عما ينهى؟ الجواب لا. إنما يطاع العالم إذا أمر بالأمر الذي صدر ممن تجب طاعته، وهو الله ورسوله أو الإجماع. قال: إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت. هذا من جملة فوائد العلم العظيمة. ويجلو يعني يكشف ويزيل، ويجلو ما بعينك من غشاها، أي من غطاها، من غطاها، أي مما غطيت به. ويهديك الطريق إذا ضللت. من أعظم ثمرات العلم أنه سبب لرفع العماية ولرفع الجهل الذي هو غطاء على القلب عن قلب صاحبه، وأنه من أعظم أسباب الهداية إلى الصراط المستقيم، العلم الشرعي. وذلك أن الصراط المستقيم علم نافع وعمل صالح. فقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو علم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت. وتحمل منه في ناديك تاجا، يعني أن العالم يكون ملكا غير متوج. هناك ملك متوج عنده تاج حسي، وهناك ملك ليس عنده تاج حسي لكن عنده تاج معنوي، قد تكون منزلته أعظم من منزلة الملوك، بل هي كذلك، وقد قدمنا شيئا من ذلك في كلام سبق. وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت، يعني أن العلم النافع الذي جمع إليه صاحبه العمل النافع، لأن العمل النافع هو زكاة العلم، ولأن العلم لا يراد لذاته، إنما يراد العلم ليعبد به الله على بصيرة، فلا بد لطالب العلم من أن يجتهد في العمل بعلمه. طالب العلم الذي عنده علم وعنده عمل صالح يكسوه هذا العلم جمالا وبهاء وسناء وإن كان عاريا منه. وهذا يذكرنا بقصة ذلك العالم الذي كان أوقص، كان أوقص، والأوقص هو الذي كان الله سبحانه خلقه الله سبحانه وتعالى ورأسه مركب بين كتفيه، رأسه مركب بين كتفيه، فهمتم؟ هكذا هذا أوقص، فهمتم؟ هكذا يكون. امرأة ولد لها ولد أوقص، فلما كبر هذا الولد، هذا قصة معروفة، قالت يا بني والله لا تكون في مجلس، لا تكون في مجلس إلا كنت المستهزأ به، يا بني لا تكون في مجلس إلا كنت المستهزأ به والمطعون عليه، فعليك بالعلم تنبل. فهذا الرجل طلب العلم وحصل العلم وكان قاضيا، فمن شدة هيبة الناس له أن من رآه أرعد من الفرق، الخصوم عندما يرونه يرتعدون خوفا منه. فتأمل الآن، هذا الرجل ما عنده جمال لكن العلم كساه جمالا وهيبة، لهذا قال وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت، يعني أن العلم يكسوك جمال الباطن الذي يظهر عليك ويعوضك عن جمال الظاهر. يعني أنت لم تكن وسيما قسيما بهية طلعة لكن عندك علم، هذا العلم هو جمال الباطن، هذا الجمال في الباطن يسري إلى ظاهرك، يسري إلى ظاهرك ويعطيك هيبة وجمالا، وهذا حق، بارك الله فيكم. قال ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هذا العلم تنتفع به حيا وميتا، تنتفع به حيا لأنك تعبد الله على بصيرة، ولأنك تنفق هذا العلم فتنال أجر من دعوتهم إلى دين الله. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وجاء في الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ينالك نفعه ما دمت حيا، قال ويبقى ذكره لك إن ذهبت، يعني إن مت بقي هذا الذكر. لهذا قال أحمد شوقي ذكر الفتى عمره الثاني، وهذا ظنه المتنبي، على كل حال هذا بيت شعر، ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغاله. هذا من أفصح الكلام ومن أكثره معان، ذكر الفتى عمره الثاني. ولهذا قال، كان يقول الأنبياء واجعل لي لسان ذكر في الآخرين لا يزال الناس يثنون، إيش؟ ها؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني لا يزال الناس يثنون عليه بعد موته. فذكر الفتى عمره الثاني لا يزال حيا وإن مات، لأن شخصه مفقود ولكن علمه بين العالمين وذكره بين العالمين موجود. ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته، يعني إياك أن تتطلع إلى ما يزيد عن قوتك، اكتفي بما يكفيك. ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغاله، ما زاد عن حاجتك هذا شغل يصرفك عن ما خلقت له. ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر منهن أو علم ينتفع به، فمن خلف علما ينتفع به فإن أجره لا يزال مستمرا. ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العظم المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت. العظم هو السيف القاطع، هو العظم المهند، المهند هو السيف المنسوب إلى الهند وهو من أجود السيوف. ليس ينبو أي ليس يخطئ، يعني لا بد أن يعمل فيما وجه إليه وفيما ضرب به يعمل. هو العظم المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت. هذا العلم يعطيك قوة وحجة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فهذا العلم يرفع درجتك في الدنيا وفي الآخرة ويرفع درجتك على خصومك، فيكون عندك حجة قوية لا يستطيع أحد أن يواجهها. قال وكنز لا تخاف عليه رصة خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. يكون هذا العلم كنز لكنه ليس كالكنوز. العلم لا تخاف عليه أحدا، بينما كنزك لابد أن تهيئ له الخزائن القوية والحرس الأشداء. وكنز لا تخاف عليه لصة خفيف الحمل يوجد حيث كنت، وهذا يشير به رحمه الله إلى أن العلم لا بد فيه من الحفظ. أما الذي يكتب دفاتر ما شاء الله كثيرة لا هذا ما ينفع، كما قال نعم لا نحن نقول أن من اقتصر على الكتابة هذا ما ينفعه، لكن الكتابة مهمة. الكتابة جاء ذكرها في الحديث، يقول ابن سلم العلم يقول قيد العلم بالكتابة. الكتابة مهمة لكن ما تكتفي بالكتابة، تجمع بين الكتابة وبين الحفظ. ولهذا قال علمي معي حيثما يممت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، علمه معه في صدري. ولهذا ذكروا عن بعض الأئمة أنه لو احترقت كتبه لأملأ ما فيها من حفظه، يقول هذه الكتب لو احترقت فإنه يملي ما فيها من حفظه. وكنز لا تخاف عليه لصة خفيف الحمل، أما كنوز الدنيا تحتاج إلى حمل شديد، تحتاج إلى سيارات. كنز لا تخاف عليه لصة خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه. الآن يفاضل بين كنز العلم وكنز المال، فكنز العلم كنز خفيف وكنز المال كنز ثقيل. كنز العلم لا يحتاج إلى حراسة، وكنز المال يحتاج إلى حراسة. يزيد بكثرة الإنفاق منه، العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه بخلاف المال، فإن المال إن زاد، إن أنت إذا أخرجت المال مريدا به وجه الله لكن نقص عينه، هكذا بين ابن القيم. هذه المسألة تكلم عنها ابن القيم في مفتاح دار السعادة. الآن مثلا رجل عنده 20 جنيها، الله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. رجل عنده 20 جنيها، أنفق منها 5 جنيهات. نقص لم ينقص؟ انتبه يا أخواننا، نقص لم ينقص؟ نقص، لكن الله يعوضه. أما العلم فإذا أنفقت هل ينقص؟ ما ينقص، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت. بمعنى أن الإنفاق من هذا الكنز العلمي يكون بأمور، أعظمها العمل به. أعظم أنواع الإنفاق من الكنز العلمي أن تعمل به، فإذا عملت بالعلم زاد. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فأنت إذا اهتديت وعملت زادك الله علما. أيضا إذا أنفقت أيضا تنفق من هذا العلم بالدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا يا إخوان العلم يثبت في ذهنك وذاكرتك إذا حدثت به. ولهذا كان بعض الأئمة يستعين على الحفظ بتحديث جاريته وهي لا تفهم شيئا، هي لا تفهم شيئا، يأتي بجارية يقول حدثنا فلان وهي ما تفهم شيئا، لكن يريد أن يثبت هذا المحفوظ. وأما إذا أردت به وجه الله بالدعوة فإنه يزيد. كذلك يزيد العلم بأن تكون كريما به، وألا تحبسه عن أقرانك. من الآفات التي تصيب الأقران في طلب العلم أن أحدهم إذا وجد فائدة نفيسة خباها عن إخوانه، يقول أنا ما أخبرهم حتى أكون متميزا عليهم، ما يعرفون. هذا ما ينفع، بل هذه الفوائد أنت تعجل بإفادتها لإخوانك. هذا من الإنفاق الذي يزكو به العلم ويزداد. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لكل خير، ونتجاوز عن سهونا وغلطنا وعمدنا وتقصيرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.